المرض ان شاء الله. والله انا فزعني اصلا خبرتي صاحب الكتب العلميه مش كتب علميه بتاع الحاجات اللي محتاجين نشوفها. ليه؟ بس هي من المرض. هو لازم طب ربنا يستر. هو الاقبال اللي بنحكي ما يكونش في معرض عشان شهرين لسه. ايه؟ شهرين يعني لسه ما خدناش قرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الفصول الثلاثة وقعد فيها لأدلة الأسماء والصفات قبول الأسماء والصفات، عقد فصلا رابعا ذكر فيه شبهات ثم أجاب عنه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى 10 من الشبهات، أورد في هذا الفصل 10 من الشبهات. قبل أن نقول هذه الشبهات نفهم معنى كلمة شبهة. الشبهة يا إخواني هو الدليل الضعيف الذي يأتي في المسألة ويكون صريحا. دليل هو في ذاته ضعيف يعني لا يثبت، وإن كان صريحا في المسألة هذه تسمى شبهة، لأنه تشبه عليه الدليل بما ليس بدليل. أو قد يكون الدليل صحيحا لكنه ليس صريحا في هذه المسألة وإن كان صريحا في غيرها، هذا يسمى إيه؟ أيضا دليل عنده شبهة، لأنه تشبه عليه الدليل الصحيح بما ليس صحيحا. أضرب على ذلك مثالين يقربان المسألة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. هذا فيه نهي عن سفر المرأة أيضا، سفر إلا مع ذي محرم. واضح؟ يأتيه أدلة أخرى تتحدث عن أشراط الساعة، فيمر عليه من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تسافر الضعينة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فيقول: هذه الضعينة ستسافر من حضرموت إلى اليمن، والمسافة 1000 كيلومتر تقريبا، وهي لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، معناها أنها مسافرة إيه؟ على غير محرم. إذن هذا الدليل يدل على جواز سفر المرأة بغير محرم. الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الحديث لا شك أنه صحيح، لكن هذا ليس دليلا في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر العلامات التي بين يدي الساعة، سواء كانت موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. واضح ولا لا؟ يبقى أخذ دليل صحيح فوضعه في غير محله وظن إيه؟ إنه دليل. هذا يسمى إيه؟ شبه. وهذه الشبه قد تستحكم بالعقول فتحتاج لجهد في رفعه، أو قد يأتي لدليل ضعيف، حديث لا يثبت مثلا، وهو صريح في مسألة خلافية، يكون صريحا فين؟ في مسألة من المسائل الخلافية، فيقول أستدل بكذا، وهذا أكثر من أن يذكر. خلاص؟ يبقى الشبهة وضع الدليل الضعيف مكان الصحيح. جلاء هذه الشبهة ببيان إيه؟ ضعف الدليل. النوع الثاني من أنواع الشبهة أن يأتي لدليل الصحيح فيضعه في غير محله، في غير مكانه. جلاء هذه الشبهة من أنك تعمل إيه؟ تقول هذا ليس محل الدليل ومحل الدليل كذا وكذا. هذه اسمها إيه؟ الشبهة. وسميت شبهة لأنها تشبهت بالدليل فاختلطت على هذا الرجل. المصنف هنا سيذكر 10 من الشبهات قد أوردت على ما مضى من الكتاب. خلاص؟ وسيبدأ في الإجابة عليه. يقول رحمه الله تعالى الفصل الرابع شبهات والجواب عنها. قال اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، يعني استخدموا فيها إيه؟ التأويل. يعني أهل التأويل يقول أنتم تعيبون علينا التأويل؟ تقول نعم. يقول هذه نصوص من الكتاب والسنة أنتم قد صرفتموها عن ظاهرها تأويلا. يعني يريد أن يكون نحن وأنتم سواء في التأويل، فلما تعيبون علينا التأويل؟ قال ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. يقول التأويل ليس بباطل بدليل أنكم قد أول، يبقى معناه سلم به التأويل أو المداهنة فيه. يبقى هيعمل ايه؟ واحد من الاثنين الآن، إما يلزم أنه يؤول أو يداهن. يعني معنى كلمة يداهن هنا يسكت عن تأويله، اسكت عني حتى أسكت عنك. وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ وضحت ولا لا؟ يبقى هم بيوردوا هذه الشبهات ويدعون أن أهل السنة والجماعة قد أولوا فيها حتى يقول لهم أنتم مثلنا، فإما أننا على باطل فأنتم على باطل، وإما أننا على حق فأنتم على حق، فإما أن تسكتوا عنا ونسكت عنكم، وإما أن تقولوا التأويل حق. هذا الذي يريده إيه؟ صاحب هذه الشبهة. المصنف سيجيب عن هذه الشبهات ردا مجملا وردا مفصلا. الرد المجمل يا إخواني سيقاعد قاعدة هي رد على كل الشبهات دون تفصيل. الرد المفصل سيورد هذه الشبهات ويرد عليها إيه؟ واحدة تلو أخرى. قال رحمه الله تعالى ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. يبقى هيجيب عليها بإيه؟ بطريقتين، طريقة مجملة وطريقة مفصلة. قال أما المجمل، الرد المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أنا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، يعني إحنا لا نسلم لكم أن السلف قد أولوا، لأن إحنا قلنا التأويل معنى إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى آخر إما مرجوح أو معنى آخر لا يحتمله دليل أصلا. فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، يبقى ظاهر الكلام هو إيه يا إخواني؟ الذي يتبادر من المعنى. أنا حتى أحدد ما يتبادر من المعنى هعمل إيه؟ أنظر للسياق. سابقا مرة وقعنا كلمة السياق وعرفناه. السياق يعني إيه يا إخواني؟ السباق واللحاق، يعني لا تقتطع الجملة وتقف عندها، بل انظر لسياق هذه الجملة، ما سبقها وما بعدها، ما سبقها وما بعدها، حتى تعلم ماذا يراد بإيه؟ بالجملة التي أوردتها. خلاص؟ طيب، أعطيك مثال ولا؟ رب العالمين يقول افعلوا ما شئت، ايه معنى؟ افعلوا ما شئتم، هذه مقتطعة من سياق. الظاهر اللي هتقوله حضرتك الآن الإباحة، لكن لو أتيت بالسباق واللحاق ستعلم أن هذه الكلمة إنما قيلت للكفار تهديدا. من أين قلت أنا هذه العبارة؟ من السياق. يعني إيه السياق؟ ما سبق الجملة وما تلا الجملة. هذا السياق الآن ما سبق الجملة وما تلا الجملة ده اسمه إيه يا إخواني؟ ظاهر. المعنى اللي فهمته الآن اسمه إيه؟ الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. كلمة افعلوا ما شئتم يعني أراد بها التهديد، هذا صرف لظاهر هذه الجملة عن معناها المراد؟ لا، ليس صرفا. طب لماذا؟ لأن اللي حدد هذا المعنى وهذا المعنى تبادر إلى الذهن السياق. متى يكون صرفا؟ عندما يدل السياق على معنى وأنا أنقلها إلى معنى آخر. ورحت ولا لا؟ حال ما شئتم تقدني قد غفرت لكم، مش السياق ده برضه بيحتمل. لأني قد غفرت لكم هذه آخر. لكن هذه آخر وهذا قول النبي. يعني طيب، هذا معنى آخر. خلاص كده؟ يبقى يا إخواني الآن المعنى الظاهر إنما يعرفه منين؟ من السياق الذي تساق فيه الجملة. فإن دلت الجملة على شيء كان هو الإيه؟ المعنى المتبادر إلى الذهن. قال فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يعني أنت الآن لو نزعت الكلام عن سياقه يختلف المعنى، لكن متى يتحدد المعنى ويتبادر الظاهر؟ إذا إيه؟ إذا كان الكلام في سياقه المراد. إن خرج عن السياق المراد اختلف المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع أتاه رجل فقال يا رسول الله ما دريت حتى ذبحت قبل أن أحلق، وأتاه آخر قال يا رسول الله ما دريت حتى حلقت قبل أن أرمي، وجاءه آخر فقال يا رسول الله ما دريت حتى طفت قبل أن أرمي، فقال في كل ذلك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هنا ايه معناها؟ كل مود جائزة الإباحة. من أين قلت هذا؟ مع أن لفظة افعل أم تدل على الوجوب؟ السياق. السياق هو الذي جعل الشيخ يقول هذا العبارة سريعا بهذه الطريقة، ده يتبادر إلى الذهن. يبقى السياق نحدد ليه؟ المعنى. ما تبادر إلى الذهن، ما فهم من السياق، هذا الذي يسمى الظاهر. ما نقول الإباحة في هذه اللفظة هنا مجاز أو صرف لللفظ عن معناها المتبادر. لماذا؟ لأن أنا عندي سياق حدد، السياق ما سبق واللي تالي ولا حرج. لكن أنا لو نزعت كلمة افعل وحدها لن تعطيني هذا المعنى. ورحت ولا لا؟ افعل أمر والأصل فيه الوجوب. ما سبق هذه العبارة افعل وما تلا هذه العبارة ولا حرج بيدل عليه أن هذا الفعل كله مباح. ورحت ولا لا؟ ده اسمه إيه؟ السياق. يبقى كيف يتحدد الظاهر؟ بالسياق. فإذا أتيت لسياق فدللت على معنى من المعاني فهذا هو الظاهر. ورحت ولا لا؟ يبقى لا تأتيني بمثال تنتزع جملة أو كلمة من سياقها وتقول معناها كذا وأنت قد قلت إن معناها كذا فهذا تأويل. قل لا، انتبه، السلف لا يفعلون هذا، وإنما كانوا يقولون بالظاهر لكنك أنت لا تعرف معنى كلمة الظاهر. ورحت ولا؟ وهذا في كثير من الأمثلة التي سيريدها المؤول على أهل السنة. ثانيا، الثاني هذا يا إخواني من باب التنزل. يعني لو وقع أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، جاءوا فسروا شيء فصرفوا اللفظ عن ظاهره، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه؟ يعني حتى ما تسميه أنت تأويلا هم لا يذهبون إليه إلا بدليل، إما دليل متصل بالنص نفسه وإما دليل منفصل عن النص، فيقدمون به المعنى المرجوح على المعنى الراجح. لها مثال واضح جدا في أذهاننا. الله تعالى يقول في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن، إذا شرطه قرأت فعل الشرط، جواب الشرط فاستعذ. متى يقع جواب الشرط؟ بعد وقوع فعل الشرط. الظاهر هنا أنك تنتهي من قراءة القرآن ثم تستعيذ، لأن الجواب مرتب على الشرط. صحيح ولا؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، إذا شرطي دخل فعل الشرط جوابه فليقل، معناه لما يدخل الخلاء يقول الدعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند من صح هذه الزيادة في سنن سعيد بن منصور. خلاص؟ يبقى متى يقولها على ظهر النص؟ بعد دخول الخلاء. خلاص؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل غسل يديه ثم توضأ. الآن معناها إذا شرطي، اغتسل فعل الشرط، جواب الشرط غسل يديه ثم توضأ، يبقى ظاهرها إن بعد ما يغتسل يغسل يديه وتوضأ. هذه ظواهر. الآن ستجد من الأدلة المتصلة أو المنفصلة التي تقول لك لا، هذا الظاهر الذي يتبادر إلى ذهنك ليس مراده، مع أن المتبادر بذهنك غير كده. صح ولا لا؟ المتبادر للذهن إذا قرأت القرآن، يعني إذا انتهيت من قراءته ولا إذا بدأت في قراءته؟ إذا بدأت في قراءته. من أين قلت هذا؟ من فعل النبي. اسمه دي إيه؟ دليل. جعل الموهوم هو الظاهر. إذا دخل أحدكم الخلاء قرينة، إيه هي القرينة؟ إنه بيستعيذ من المكان الذي يجتمع فيه الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإيه؟ وإناثه، فلا يقوله بعدما يدخل، لكن إيه؟ عندما يدخل، عندما يشرع في الدخول. كان إذا اغتسل، ده هيأتي بوصف الغسل. الحديث زائد بإيه؟ بوصف الغسل، فده قرينة متصلة، دليل متصل يدل على أنه إذا أراد أن يغتسل أو إذا شرع فين؟ في الاغتسال. مع التسليم بأن هذا تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، لو سلمنا بهذا، مع أن المتبادر غير هذا، لو سلمنا بهذا نقول هم صرفوا المعنى الموهوم المرجوع وجعلوه راجحا إلا لدليل. طب حضراتكم بتصرفوا المعنى المرجوع وتجعلونه راجحا لدليل ولا لغير دليل؟ لغير دليل، فافترضوا. وهذا الذي نذمه فين؟ في التأويل. التأويل المذموم عندنا ما كان عن غير دليل. ده يا اخواني الايه؟ الرد الاجمالي. الرد الاجمالي ان السلف لم يؤولوا، لكنكم انتم فهمتم الظاهر خطأ، لان الظاهر انما يفهم منين؟ من السياق او من التركيب. هما بيعملوا ايه؟ ينتزعوا جملة او ينتزعوا كلمة ويقولون هي تدل على كذا. إذن هذا هو الظاهر، والسلف جاءوا فغيروا هذا الظاهر. نقول لا، أخطأ، أرجع الكلمة إلى سياقها، والمتبادر لذهنك هو التفسير وليس التأويل. وضحت ولا لا؟ التاني بقى اسمه التنزل مع الخصم. اسمه يا إخواني التنزل مع الخصم. هنقول وهنفترض إنهم أولوا، فتأويلهم إنما كان للدليل. ده اسمه رد يا إخواني، مجمل قاعدة في الرد. ماشي؟ طيب الرد المفصل هيعمل ايه بقى؟ سيورد الشبهات ثم يرد عليها شبهة شبهة. ده اسمه الرد الايه؟ المفصل. قال أما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. الرد المفصل هيعمل ايه؟ هيأتي بكل نص قالوا إن السلف صرفوه عن ظاهره، يقول لك طب تعالى نرى هل صرفوه السلف عن ظاهره أم لا؟ طيب هل كان هذا الصرف لدليل أو لغير دليل؟ ماشي؟ قال ونمثل بالأمثلة التالية، هيبدأ بمجرد تمثيل. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يبقى هذه ثلاثة إيه؟ نصوص. بيقول هذه النصوص الثلاثة تأولها أحمد فصرافها عن ظاهرها المراد، وهذا قاله في إحياء علوم الدين. نقل عن بعض الحنابلة أن أحمد تأول في هذه النصوص الثلاثة. ونقل هذه العبارة عن الغزالي من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس. خلاص كده يا أخواني؟ يبقى هذه التي سيبدأ بها الإيه؟ المصنف. وهذه فيها ألوان الشبهات اللي احنا قلناها. سيبدأ بالإيه؟ بالمثال الأول ويرد عليه. قال المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل. عرفت الآن؟ يأتي الحديث الضعيف فيضعوه في المكان الصحيح، مع أن هذا أيضا له معنى صحيح، حتى لو صح له معنى صحيح وليس تأويلا. واضح ولا لا؟ يبقى هذه هي الشبهة الأولى، جاء بحديث ضعيف فوضعوه فين؟ في المكان الصحيح. الرد عن هذه الشبهة لا يثبت. وضحت ولا؟ قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يثبت. يبقى هو ماذا فعل إخواني؟ جاء بدليل صريح، هذا إن قلنا أنه صريح. فين؟ في غير موضع. الإجابة عن الشبهة ببيان عدم الصحة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. خلاص، لأن يا إخواني التأويل أو التفسير، التأويل بمعنى التفسير، فرع عن التصحيح، فرع عن الثبوت، فلا تشتغل بما ليس ثابتا. قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا أيضا لا يثبت عند ابن عباس عند كثير من أهل العلم. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض. انتبه، ما قال يمين الله وسكت، قال يمين الله فين؟ في الأرض. ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد، قلنا اللفظ بيختلف معنا في السياق وبالتركيب. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما. السياق واضح، هذا تشبيه. فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا. وضحت ولا لا؟ يبقى هو حتى مع التنزل، يعني مع التنزل؟ يعني القول بثبوت النص، ظاهر النص ليس التأويل. لماذا؟ لأن السياق بيقول لك أن هذه، أن يمين الله في الأرض ليست الحجر الأسود، وهذه المصافحة ليست ليمين الله تعالى في الأرض. طب لماذا السياق يقول هذا؟ يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله، صافح الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود، فكأنما. كلمة فكأنما تشبيه. لو كانت يمين الله في الأرض على الحقيقة يقول فكأنما. وضحت ولا؟ كناية عن أهمية الـ، بس كناية عن أهمية. أحسنت. يبقى الظاهر المتبادر للذهن هذا المعنى، وليس هذا من التأويل في شيء. واضح ولا لا؟ يبقى هنا مع التنزل هذا الذي يقولونه تأويل؟ لا. أمال هم قالوا بإيه؟ بالظاهر. ما الذي دل على هذا الظاهر؟ السياق. قال: وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. وضحت ولا؟ يبقى الرد على الشبهة هنا كان من جانبين. الجانب الأول بعدم الثبوت. يبقى إذن، وهذا أحد معاني كلمة إيه يا إخواني؟ الشبه، أن يأتي بالدليل غير الصحيح فيضعه فين؟ في مكان صحيح. هذه واحدة. الثاني، لو قلنا وسلمنا أن الحديث صحيح، لو تنزلنا وقلنا هذا، لو تنزلنا وقلنا هذا، نقول هذا الذي في الحديث الصحيح معناه عند السلف يسير على المتبادر للذهن من هذا النص وليس فيه تأويل. واضح ولا لا؟ فين الدليل على هذا الذي نقوله في النص؟ طيب، على التنزل بأنه تأويل، تأويل له دليل ولا بغير دليل؟ له دليل. صار الآن الرد منين؟ من ثلاثة أوجه. الأول عدم الثبوت. الثاني ليس أصلاً هذا التأويل، لكن هذا قول بإيه؟ بالظاهر. أبيت أن تقول إلا أنه تأويل، هنتنزل معكم كل تأويل. التأويل ده هل هو التأويل المذموم عندنا؟ عند أهل العلم؟ لا. لماذا؟ لأنه أول بدليل. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب. الآن بتبصوا للساعة زي تشوف. لا مش بدري، هيسافر مش بدري. لسه بدري عندك. شغلت فعايز تطلع منها على التالتة. يعني مش هتعشى. طيب. نبدأ في المثال الثاني يا إخواني ولا نؤجل للمرة القادمة؟ اسمح لي أقول إن المادة دي متخصصة لحكم على طلبة معينين في كلية معينة. لا هي لا لا هي متخصصة. لكن مش طلبة مشايخ. لا يعني هم الدرس. نعم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه. اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم.